بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تنبيه: قضية إطلاق المصنف كغيره تناوله نشوز بعض اليوم وهو الأصح، ومرادهم بالسقوط هنا منع الوجوب لا سقوط ما وجب، حتى لو نشزت قبل الفجر وطلع الفجر وهي ناشزة فلا وجوب، ولا يقال سقطت لأن السقوط فرع الوجوب. وسكت المصنف عن سقوط الكسوة بالنشوز اكتفاء بجعلهم الكسوة تابعة للنفقة تجب بوجوبها وتسقط بسقوطها، وسيأتي تحرير ذلك في فصل نفقة الزوجة إن شاء الله تعالى. هنالك علاقة جيدة ما بين الرجل والمرأة، حيث أن الله تبارك وتعالى كلف الرجل النفقة على المرأة حتى ولو كان فقيرا. ولو كانت المرأة من أغنى الناس فإن المنفق في بيت الزوجية هو من؟ هو الرجل. ولذلك جعلنا علاقة وثيقة ما بين المرأة والرجل، وهو الإنفاق عليها والقوامة للرجل. هذه القوامة الاقتصادية التي جعلها الله عز وجل، الرجال قوامون على النساء، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل للرجل على المرأة بهذا الإنفاق الذي ينفقه عليها، وطلب من المرأة أن تكون مطيعة لزوجها غير ناشزة، فإن نشزت يومها فلا وجوب عليه. ومعنى لا وجوب عليه معنى ذلك أنه لا تجب عليه نفقة ذلك اليوم إن كانت المرأة ناشزة، لكنه لو كان كريما فأنفق عليها فلا مانع في ذلك. أما مسألة الكسوة وهي فصلية، يعني فصل في الشتاء وفصل في الصيف، يكسو الرجل امرأته، هل هذه الكسوة تابعة للطعام والشراب؟ نعم تابعة للطعام والشراب، وإن لم يتكلم عنها الشيخ فإنها داخلة في ذلك. وسقوط النفقة إنما يكون ببعض اليوم كما يكون باليوم كاملا. على كل حال، بحث النفقات بحث له بحث خاص سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. و في هذا الأمر إشارة فقط إلى أن المرأة تستحق نفقتها إذا مكنت زوجها من نفسها، أما إذا نشزت وترفعت وامتنعت فإن الزوج يستطيع حينئذ أن يمنع النفقة عنه. تتم: لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه، فإن أساء خلقه وأذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره، فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها. كما أن الزوج طالبناه أن ينفق على زوجته، وطالبنا الزوجة أن تمكن الزوج وأن تطيعه، يا ترى لو منع الزوج هنا حق زوجته، عنده زوجة توفيته إذا طلبته، يعني هنالك حقوق تسقط، مثلا بينك وبين والدك، النفقة على الأب واجبة، ولكنك تركت النفقة ليوم ليومين لسنة سنتين، وبعد ذلك تبت إلى الله تبارك وتعالى وعدت تنفق وعد تنفق على والديك، فهل يطالبك والدك بالنفقة الماضية؟ لا تكلف بالنفقة الماضية، وإنما تكلف من اليوم إلى ما بعد ذلك. أما الزوجة فقط، يعني لا يوجد أحد في الدنيا يطالب بالنفقة إلا الزوجة على زوجها عن الأيام الماضية، فلها أن تستدين عليه كل نفقتها، حتى إذا لو امتنع عنها فيجب عليه أن يوفي تلك النفقة السابقة، لأن لها حق وهذا الحق لا يسقط، لكن يحتاج إلى مطالبة. نعم، لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته، يعني توفية القسم صار مكسور عليه يوم 2/13، فعليه أن يعيد هذه الأيام التي لم يأتها وكان يأتي ضرائرها، فينبغي عليه أن يأتي تلك الأيام إليها. هذا واحد. الشيء الثاني، منعها من النفقة وأنفقت واستدانت، فإذا طالبته فإنه يجب عليه أن يدفع الأيام الماضية. هذه حالة. الحالة الثانية، فإن أساء خلقه، هو كان يعني لا يعاملها معاملة طيبة من حيث الأخلاق، فإننا ننطلق مرة أخرى إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر، هذه المعاملة التي فيها أذى في الأخلاق، فكان يعاملها بضرب بدون سبب، كان يشتمها بدون سبب، رفعت أمرها إلى القاضي: هذا الزوج يعاملني بكذا وكذا من الأخلاق السيئة، فإن القاضي يقبل قولها وبعد ذلك يطلب منه أن يمتنع عن ذلك، لكن في المرة الأولى لا يعزره، يعني لا يقوم القاضي بضربه. الأصل في أصل القواعد في الشريعة الإسلامية أن يعني يقاصص الرجل من قبل زوجته. لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال مبينا أمرا من أجل ابنته، وفي قصة حد هذه بين الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. اختصر الأب مشكلة ابنته بكلمات أمام النبي عليه الصلاة والسلام: أفرشته كريمتي فلطمها، يعني زوجته وأعطيته تلك البنت الغالية علي، فأساء خلقه معها وقام بضربها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وطلب من المرأة أن تقتص من زوجها، أن تضربه الضرب الذي ضربها حتى يكون هنالك تعب، وما إن خرجت الزوجة مع أبيها حتى وصلت يعني إلى باب المسجد حتى ناداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعاد والدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير. ما هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها، ونزل جبريل بقوله: الرجال قوام، بقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، إلى آخر الآية. لكن إذا عاد ذلك الأمر مرة ثانية وثالثة ورفعت الأمر إلى القاضي، هل يحق للقاضي هنا أن يعزر ذلك الزوج، يعني أن يضربه ضربا هو أقل من أي حد من الحدود، يعني يفعل معه أمرا، والتعزير ربما يكون بكلام، ربما يكون بحبس، ربما يكون بضرب، لكن الأمر يتعلق بالقاضي فقط وليس لأحد آخر على الإطلاق. يعني لو كان أبوها مهما كان زعيم، لو كان ملك، لا يأتي بذلك الزوج وتحت اسم القرابة فقط، يعني بينه وبين الزوجة يقوم بالقصاص منه، لا يحق له ذلك إلا باسم القضاء، مسألة أخرى، وهذا يسمى تعزير فقط وهو أدنى الحد. وطلب تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها، وإنما لم يعزره في المرة الأولى، وإن كان القياس جوازه إذا طلبته، لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين، والتعزير عليها يورث وحشة بينهما. أن نحن ماذا نريد؟ ليست المسألة مسألة حق، ضربها فضربه القاضي، عزره إلى هذا، عند ذلك كيف يعود الزوج إلى زوجته؟ أكثر سوءا في خلقه عندما يضرب مثلا وينكر وربما يطلق وربما يفعل يعني أشياء كثيرة، يعني هنالك أشياء يستطيع أن يتصرف بها، لا تستطيع أن تأخذ عليه ممسكا مثلا فيها من عدم طلاقة وعدم إنفاق زائد إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك يراعي الإسلام هذه الحالة فيطلب دائما الصلح، والصلح خير، وهذا الأمر فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ولذلك حتى لا تزداد الوحشة ما بين الزوجين، لا يزداد الشقاق ما بين الزوجين، لذلك مسألة التعزير أولى هنا عدمها، والأولى أن يكون هنالك صلح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك فإن الثقة إنما تكون حاصلة ما بين الزوجين، لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين، والتعزير عليها يورث وحشة بينهما. فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإن عاد عزره، وإن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة يخبرهما، ويكون الثقة جارا لهما، فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما، ثم ينهي إليه ما يعرف، فإذا تبين القاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهله. هذه مسألة ترافع إلى القاضي، وكل واحد من الزوجين يقول إن المشكلة في صاحبي. المرأة تدعي أن ذلك الأمر والنشوز إنما يكون من قبل الزوج، والزوج يقول إنما يكون من قبل الزوجة. وهنا كيف نتعرف على ذلك؟ نستطيع أن نتعرف على ذلك من أقرب الناس. من أقرب الناس؟ الجيران. الجار أدرى بجاره ربما من أخيه، فإذا لم يكن ذلك الجار عارفا ولم يكن ثقة، غير القاضي مسكنهما إلى مكان آخر وطلب منهما أن يسكنا أمام ثقة، هذا الثقة يراقب أحوالهما وينقل الأمر إلى القاضي، فإذا تبين أن ذلك الأمر لا يمكن أن يصل إلى الثقة أصلا، فماذا نفعل؟ اشتد الخلاف أكثر. هذا الخلاف كما قلنا لم ينفع معه في الأصل، لم ينفع معه وعظ، لم ينفع معه هجران في المضاجع، لم يرفع معه تعزير من القاضي، لم ينفع معه وجود الثقة إلى جانبهما، عند ذلك لم ينفع معه الضرب من قبل الزوج لزوجته. وصلنا إلى نهاية المطاف، أنه لا بد أن نحكم حكمين، وهؤلاء الحكمين يعني عبارة عن شخص من قبلها، يعني من قبل أهلها، وشخص من قبل أهله. واليوم الذي يحدث في المحاكم أنهما يختاران هكذا حكمين، وهذا بعيد عن مغزى الشريعة الإسلامية وفهمها الفهم الصحيح. وهؤلاء الحكمين صارا عبارة عن يعني عبارة عن مصلحة في المصالح في المحاكم الشرعية، ولا والأصل أن يكونا من قبل الزوجين. فإذا كانا من قبل الزوجين تعرف كل واحد منهما على حال صاحبه من قرب. يعني مثلا لو جعلنا عم الزوجة مثلا وكان رجلا صالحا، جعلناه من طرف هذه الزوجة، ويتعرف على بنت أخيه ويعرف أنها عنيدة، ويعرف أنها تريد أن تنفذ رأيها وأنها تخالف أمر زوجها، فيبين لها العلل التي فيها، هو أقرب إليها، هو ناصح لها، هو مبين لعلتها، مبين لشأنها، مبين لمخالفتها. وكذلك الزوج نأتي إلى شخص قريب منه فكذلك يبين له ما يجب عليه، وبعد ذلك يجتمع الطرفان، كل واحد منهم لا يحمل والله أنا أريد فقط أن أدافع عن الزوجة وهذا يريد أن يدافع عن الزوج، لا، يلتقيان بأمر الله عز وجل وليلتقيان لمصلحة بيت الزوجية فقط، وكل واحد منهما يرى كيف يمكن أن نتخلص من العقبة الأولى، من العقبة الثانية، من العقبة الثالثة. فإن استطاعوا بعد ذلك واستطاعوا التقرب في هذه المسائل، بعد ذلك رفعوا تقريرا إلى القاضي أنه حل ذلك الخلاف ما بين الزوجة وزوجها، وإلا عند ذلك يختاران مسألة أخرى وهي إما الاستمرار وإما الطلاق. فعند ذلك هذا القرار قرار يعني يكون بنوع من التروي، فليس الطلاق في الشريعة الإسلامية عبارة عن غضب وإلقاء كلمة وبعد ذلك ذهاب من شيخ إلى شيخ ومن عالم إلى عالم في الليل وفي النهار، أخي أنا طلقت زوجتي فماذا أفعل؟ لا، الإسلام ترك لك مجالات كثيرة قبل لفظ كلمة الطلاق. إذن بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما، والبعث واجب، ومن أهلهما سنة، يعني لو كان من غير أهلهما يصح ذلك، ولكن الأصل أن يكونا من الأهل، وهذه تطبيق السنة في هذا الأمر شيء محقق، لأن الواحد يستطيع أن يتعرف إلى قريبه القريب أكثر من الغريب، وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم، فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع، وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به. يعني كل واحد من الزوجين أعطى الحكم مطلق الصلاحية في أمر هذا البيت. فالرجل مثلا قال إن لم تجد مثلا مجالا لذلك الأمر فلا بأس أن تطلق. المرأة ربما أيضا وجدت أن النشوز من قبل زوجها كثير وتريد أن تتخلص منه بأي شيء حتى ولو بخلع، أن تتنازل له عن شيء من مهرها أو عن مهرها كاملا، فلا بأس بذلك. عند ذلك ينظران في أمرهما، فإن وجدا أمر التفريق حسن فرقا، وإن أصلحا أعادا بيت الزوجية إلى حيث يجب أن يكون وفق شريعة الله عز وجل. فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع، وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به، ويفرقا بينهما إن رأياه صوابا. ويشترط فيهما يعني في الحكمين إسلام، فلا نوكل حكمين مثلا كافرين، وعدالة، فوالعد هو الذي لا يفعل كبيرة، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، واهتداء إلى المقصود من بعثهما. ليست المسألة مسألة وظيفية، وإنما هي بحث وتنقيب عن الأسباب التي جعلت هذا الزوج يختلف مع زوجته، وهذه الزوجة تختلف مع زوجها. اهتداء إلى المقصود من بعثهما، يعلمان ماذا لهما وماذا عليهما وماذا يجب أن يتكلما ويكون لهما خبرة في ذلك الأمر. وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه. ويسن كونهما ذكرين أيضا من أجل الاختلاط، يعني هذا الذكرين سيذهب إلى القاضي ويعود إلى الزوجة وكذا، فالأولى أن يكونا ذكرين في ذلك الأمر طبعا. ومسألة الاهتداء لا بد أن نعرف فيها ما معنى الاهتداء، يعني يعرفان حقيقة الأمور الشرعية، وبعد ذلك أي أمر أفضل، هل أمر الطلاق أفضل أم أمر البقاء أفضل، وإذا تم الطلاق بأي شكل يتم، هل يتم بأخذ مثلا العوض أم يتم عن طريق الخلع أم ماذا، أيضا يعرفان ذلك الأمر. فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء، يعني كل واحد منهما تعصب لأمر وكان هذا الأمر مخالف للأمر الآخر، قال وكيل الزوجة مثلا لا يجب الاستمرار، وقال وكيل الزوج يجب التفريق. ما استفدنا من وجود الحكمين؟ يتركهما القاضي ويرسل اثنين غيرهما، فبعد ذلك ينظران في أمر الزوجين، فإن اجتمعا على رأي، يعني من الشروط أن يجتمع الحكمان على رأي، طلاق، فراق، بقاء، استمرار، أي شيء، يعني تغيير السكن مثلا إلى غير ذلك، يرى ما يراه مناسبا الحكمان عند ذلك يفعلان. أما إذا لم يتفقا على رأي كما قلت يبعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعان على شيء. فإن لم يرضى الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شيء، لا نرضى بالحكمين ولا نتفق بيننا على شيء، الزوجين ما اتفقوا على شيء وما رضي كل واحد منهما بالحكمين، أدب القاضي الظالم منهما. عند ذلك القاضي يترك مسألة الحكمين ويأتي إلى مسألة التأديب للذي ينشز عن اتباع شريعة الله عز وجل. وعند ذلك إذا وجد هنالك ظالم ووجد هنالك مظلوم أخذ حق المظلوم من الظالم، وقام القاضي بما يليق بما يجب عليه في منصب القضاء في هذه الشريعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوت المسلمين متآلفة متحابة غير متباغضة، لا تصل إلى ذلك الأمر. إخواني لو نظر الإنسان المسلم إلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، إذا نظر والله إلى هذه الآية فقط لكانت هنالك حياة زوجية سعيدة إلى أعلى درجات السعادة في هذا المجتمع، وإنما يكون ذلك بالبعد عن الله تبارك وتعالى وبالبعد عن توجيه الله وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختلف زوجان، ثم حكما بينهما شريعة الله سبحانه وتعالى، إلا كان ذلك الأمر لهما خير وفيه السعادة، وإذا ابتعدا عن شريعة الله كان الشقاء والبعد والتفريق، ولن يحدث هنالك أمر أفضل منه لا له ولا لها عندما يكون ذلك على مخالفة كتاب الله عز وجل. بعد أن علمنا كيف يكون هذا الأمر سينتقل الشيخ إلى فصول، هذه الفصول عقد النشوز وعقد الشقاق ماذا يترتب عليهما. أحيانا لا تحتمل المرأة ذلك الأمر فتطالب القاضي، يعني طلقني لا يطلقها، فتطالب أمام القاضي بخلع. هذا الخلع أن تبذل له شيئا من المال من أجل أن يطلقها، أو وجد الزوج أن الحياة ليس فيها استمرار على ما يرضي الله سبحانه وتعالى طلق. كم هو عدد الطلاق؟ وهل الخلع يعتبر طلاقا أم لا يعتبر؟ سنعلم ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.